اسمك على الكون الكبير مستور، على كل كوكب في السماء بيدور. اسمك على الكون الكبير مستور، على كل كوكب في السماء بيدور، على كل موجة بين رياح وبحور، على كل وردة بين ندى والنور، على كل مكان أو يكون في القلب نقراه والعيون. سبحان